إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. مسائل وقواعد في العقيدة. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه. مسائل وقواعد في العقيدة. فالله عز وجل منزه عن مماثلات المخلوقين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون صفاته مماثلة لصفات المخلوقين. وخذ مثالا سهلا، علم الله عز وجل ثابت عجيبه. طيب المخلوق له علم؟ له علم. يلا هذا الدليل. يلا طيب، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، تعلمونهن مما علمكم الله، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن. والآيات في هذا كثيرة، كلنا يعلم أن الإنسان له علم، أليس كذلك؟ طيب هل علم الله مماثل لعلمنا؟ كلا والله، علمنا محدود، وعلمنا سابقه جهل، وعلمنا يزول، أليس كذلك؟ علمنا محدود. ثانيا مسبوق بإيش؟ بجهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هو أيضا ينسى، يعني فيه آفة النسيان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أنا بشر مثلكم، إيش؟ أنسى كما تنسوا. علم الله عز وجل هل هو محدود؟ لا، غير محدود، يعلم كل شيء. طيب هل هو مسبوق بجهل؟ لا، هو لم يزل عالما. هل يلحقه نسيان؟ لا. قال الله عز وجل ناقلا عن موسى صلى الله عليه وسلم حينما قال له فرعون: ما بال القرون الأولى؟ ماذا قال؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. معنى لا يضل أي لا يجهل، ولا ينسى أي لا ينسى ما علم. فهو عز وجل يعلم كل شيء أزلا وأبدا. إذن نحن نثبت لأهل العلم ونثبت لأنفسنا علما، وهل يلزم من إثبات العلم لله وإثباتنا العلم لأنفسنا أن نمثل الله بخلقه؟ لا. مسائل وقواعد في العقيدة. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه. مسائل وقواعد في العقيدة. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.